إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ونبدأ اللقاء مع الفنانة هند رستم. الفنانة هند رستم من مواليد 11 من شهر نوفمبر عام 1931 في حي محرم بيك بالإسكندرية. تنحدر الفنانة هند رستم من أسرة تركية، وعندما بلغت 14 عاما كانت تعشق السينما وأبطالها مثل الفنانة أمينة رزق والفنانة فاطمة رشدي، وكانت شديدة التعلق بملكة الجاذبية والإغراء في هوليود ريتا هيوارث. وقد لعبت الصوفة دورها عندما أعطت لهند رستم فرصتها عندما اصطحبتها إحدى صديقاتها إلى أحد مكاتب السينما الذي أسند لها دورا صغيرا ككمبارس، وظهرت في 17 فيلما ككمبارس، وكان أول فيلم تشارك فيه أزهار، وعرضه في 17 من نوفمبر عام 46. وفي عام 1949 جاءت فرصة العمر لهند رستم لتنتقل من دائرة الكومبارس إلى دائرة أنصاف النجوم، عندما التقت بالمخرج حسن رضا الذي كان له معها تاريخ حافل بعد أن قدمها ككومبارس في فيلم خيال امرأة، ثم أسند إليها البطولة الثانية في فيلم العقل زينة عام 1950. وخلال العمل المشترك بين هند رستم وحسن رضا تحولت العلاقة من عمل إلى قصة حب، وتوجت هذه القصة بالزواج الذي أثمر عن ابنتها الوحيدة بسنت، ولكن سرعان ما تم الطلاق بينهما. جاءت بعد ذلك الفرصة الذهبية لهند رستم أثناء تصوير فيلم الملاك الظالم إخراج حسن الإمام، عندما انتبه إلى تلك الفتاة التي تقوم بدور مطربة فتبناها وكتب لها فيلم بنات الليل عام 55، ثم أنتج لها العديد من الأفلام. ومن أشهر الأفلام التي قدمتها كبطلة هند رستم شفيقة القبطية، الراهبة، باب الحديد، لا أنام، رد قلبي، جريمة حب، بين السماء والأرض، صراع في النيل، الحب الخالد، سيد درويش، كلمة شرف، رجال في العاصفة، ملكة الليل، نساء في حياتي، وامرأة على الهامش. ومن بين الجوائز التي حصلت عليها الفنانة الراحلة هند رستم شهادة تقدير عن دورها في فيلم نساء في حياتي، جائزة النقاد المصرية عن دورها في فيلم الجبان والحب، وكرمت أيضا من جمعية العالم العربي بباريس، وكرمت في مناسبة مرور 60 عاما على بداية السينما، وتم تكريمها أيضا في مهرجان القاهرة السينمائي 17 عام 93، وقد رحلت عنا في 8 من شهر أغسطس عام 2011. حروف وأغنيات. حروف وأغنيات. إعداد وحيد الصنباطي. تقديم عزة جنيدي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيفة اليوم النجمة المحبوبة هند رستم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. النجمة المحبوبة هند رستم، هنبدأ بأول حرف. هاء. حرف الهاء.

نجمة الاستعراض هند رستم في السينما العربية في الخمسينات والستينات، هل ترى في الجيل الحالي نجمة بهذه المواصفات؟ وما هي مواصفات نجمة الاستعراض بدون ابتذال طبعا؟ مع فارق الأدوار أيوة والشخصية، طبعا في نيلي، نيلي أحسن واحدة في مصر تعمل استعراضات بلا شك للأفلام أو للتلفزيون، يعني نيلي بلا شك. يعني إيه المواصفات طبعا الاستعراض؟ مواصفات طبعا هي ما تنطبقش عليا ملكة الاستعراضات، إنما كان في أدواري لازم بيبقى في رأس ورأس أجنبي. يعني حضرتك كنت نجمة يعني طبعاً. يعني كان بيبقى في الموضوع طبعا المواصفات الأول شيء إنها تكون خفيفة الظل، ودنها كويسة جدا، خطواتها مدروسة، يلي وأولهم جسمها يكون حلو قوي، رشيقة يعني، رشيقة جدا، فاهمة هي بتعمل ايه، اللبس يتناسب مع المشهد نفسه، المشهد نفسه ولا لا، التجديد، تجديد باستمرار يعني. باستمرار ايوه. وهذا ينطبق على الفنانة نيلي؟ طبعا بلا شك. يعني نيلي الحقيقة شوف بقالها كم سنة بتقدم استعراضات، انما ممتازة يعني، هي الحقيقة وشريهان الاثنين كويسين جدا جدا جدا يعني. وحلو ان يبقى عندنا اكتر من واحدة، علشان لو انا العين ركزت على واحدة بس حزهق، فلازم يكون في نيلي، في شريهان، في غيرها، يعني لازم يكون اكتر من واحدة. وان كنا بنفتقد الافلام الاستعراضية، ايوه الحقيقة يعني، ولو ان كنا وقتها بنعملها وكانت بتكلف، دلوقتي ارقام الافلام بتكلف كتير قوي دلوقتي، وما بنشوفش افلام استعراضية مع الاسف يعني. نختار يا مدام هند اغنية بتبدأ بحرف النون. النون النون النون. نعم لعبد الحليم حافظ. نعم يا حبيبي بحب وعيش ملك أمرك وعيش ملك إيدك. نعم يا حبيبي بحب وعيش ملك أمرك وعيش ملك إيدك. ندي وصلنا لآخر حرف من الحروف اللي بيتكون منها المقطع الأول لاسم حضرتك هند. دائما نشاهد على أفيشات الأفلام الآن ألقاب تسبق أسماء بعض الفنانات، مثل نجمة الجماهير، سندريلا السينما العربية، وغير ذلك من الألقاب الأخرى. ما رأي حضرتك في هذه الظاهرة، ظاهرة الألقاب؟ يعني أنا مش شايفة أنها بتضر،

في عام 76 أهداه الرئيس محمد أنور السادات الدكتوراه الفخرية، وله لوحة تذكارية محفورة عليها اسمه من جمعية المؤلفين والملحنين بباريس. وقد رحل عن عالمنا في 5 من يونيو عام 1981. سهرة مع، من إعداد حسن شمس. أستاذ رامي، يعني احنا هنرجعك يمكن 50 سنة 60 سنة لورا او اكتر شوية. عاوزين نعرف طفولتك كانت شكلها ايه؟ هل في يعني عوامل وجهتك هذا التوجيه الادبي والفني في طفولتك؟ والله انا في الحقيقة ما اذكرش من طفولتي يعني قبل 7 سنوات شيء تقريبا إلا طشاش كده يعني، إنما من 7 إلى 9 وهو الوقت الذي تتفتح فيه يعني مثلا معقول صغار ما كنتش في القطر المصري بالذات نفسه. أنت خارج مصر؟ أيوه، كنت في وقتها في جزيرة من جزائر بحر إيجا اليوناني الأرخبيل اللي فيها يعني جزيرة ليمنوس وجزيرة ساكس، وكان هذه الجزيرة اسمها طاش يوز. واللي وداني الجزيرة دي هي إن هذه الجزيرة كانت من أملاك الدولة المصرية في ذلك الوقت، مهداة إلينا من تركيا أيام محمد علي باشا. وفضلت هذه الجزيرة من أملاكنا، وهذه نفسها قدامها البلد اللي اسمها قبلة اللي ولد فيها محمد علي ولا زال لنا فيها أوقاف هناك. في هذه الجزيرة نفسها والدي أرسل إليها طبيب من الحكومة المصرية في ذلك العصر واخدني معاه، فظللت هناك من 7 إلى 9. لكن السنتين دول يعني أثروا فيك قوي؟ يعني هل لهم دخل في الاتجاه الأدبي بتاعك؟ أنا أعتقد أن أولا لهم دخل في اتجاهي العاطفي قبل الأدبي، لأن في ذلك الوقت بالطبع كنت طفل، فما كانش فيه. أنا اللي استفدت من هذه الجزيرة الجمال اللي كان فيها. هذه الجزيرة أولا عبارة عن يعني غابات مليانة من أشجار الأثمار والفاكهة من كل نوع، وبلاد فيها عيون وفيها غضران وفيها شاطئ على خليج جميل، والأزهار بتاعتها كانت عجيبة الشكل. يعني كل ده هو أثر في نفسي وخلاني أحب الطبيعة حب شديد جدا. فدي كانت أول حاجة يعني تقريبا فتحت في عيني الفطنة إلى الجمال في الطبيعة. طب أستاذ رامي، بعد ما بلغ عمرك 9 سنين رجعت لمصر، يعني إيه الحي اللي عشت فيه بعد كده والجو اللي كان حواليك وأثر فيك برضو من ناحية الوجدان؟ أنا لما بلغت 9 هناك بقى والدي ما لقاش فيه معنى أبدا لبقائي، فبعتني مصر علشان أدخل المدارس. فسكنت بقى في حي إسلامي قح بقى مليان يعني مساجد ومآذن ما بين السيدة زينب وبين الحنفي والشيخ صالح. ففي هذا الجو نفسه في ذلك الوقت بقى أنا ابتديت إني أفطن إلى شيء من قراءة القرآن ومن الأوراد بتاعة الفجر ومن الأذان ومن كل اللي هو أثر في نفسي تأثير كبير جدا وخلاني أميل إلى النغم. وخصوصا بقى لأن والدي ما طولش هناك، لأن هذه الجزيرة تنازلت عنها تركيا لليونان، والدي رجع مصر هنا فعاش معانا بقى. واللي أثر فيه بقى أكتر في ذلك الوقت بقى وجود بقى منظرة في بيتنا كانت ملتقى الهوى من المغنيين ومن الموسيقيين. كان بيجي فيها مين يا أستاذ رامي؟ في الوقت ده هو كان يعني المغنيين اللي كانوا موجودين كان أكثرهم من الهوى نفسهم. أحسن من كان فيهم في ذلك الوقت الشيخ أبو العلاء محمد المشهور الذي أخذت عنه أم كلثوم القصائد الجميلة اللي بدأت بها حياتها الغنائية. وكان يضرب لنا عود كمان واحد اسمه موسى بيه صادق، واحد كان اسمه محمود بيه فخري. وكان هذا الاجتماع نفسه تقريبا يعني سبيل إلى أني فطنت إلى الطرب وحبيت الآلات الموسيقية والغناء من ذلك العصر. أستاذ رامي، ممكن نقول إن الفترة اللي حضرتك قضيتها في اليونان في الجزيرة كان لها أثر في كسرة قصائد الوصف؟ بالطبع، لأن أنا بقول إن وقتها أنا من وقتها كنت أحب الطبيعة، وطول عمري فعلا أحب الطبيعة. أنا أحب الطبيعة وأحب مناظرها بشكل عجيب جدا. أنا أعرف منازل القمر كل يوم يطلع الساعة كام يروح الساعة كام، وأعرف النجوم وأعرف الكواكب وأعرف الأفلاك نفسها، وأرتب يعني خروجي ودخولي عليهم، ويعني لي صلة بالطبيعة كبيرة جدا جدا. يعني من وقتها كان ده أصل كبير علي مؤكد. أستاذ رامي بتقول أرتب دخولي وخروجي على الكواكب، يعني مش يعني عاوزين نعرف إزاي بترتب دخولك وخروجك على الكواكب؟ يعني أعرف مثلا سهيل يطلع إمتى، وأعرف إن بتاع بتاع المريخ بيطلع إمتى، وأعرف كمان البتاع ده هو الميزان البرج المشهور ده، وأعرف بتاع ده هو كل دول، يعني أعرف النجوم دي هي كلها، وأعرف مطالعها وأعرف بيها الشهور والأيام كمان. طب إيه الأغنية اللي كتبتها من وحي هذا العالم اللي أنت باستمرار عايشه فيه وبتعشقه؟ هذه أغنية بديعة جدا من أقوى ما لحن المرحوم محمد أصبكي، يا نجم مالك حيران بين الغمام والليل داكي. عشت في حي ايه؟ قبل ما يجي والدي برضو عشت مدة طويلة في حي الامام الشافعي، وكانت مدرسة الابتدائية عند القلعة في ميدان المنشية اسمها المدرسة المحمدية، وكنت بقى ياميها ما كانش فيه ترماي في الحتة دي ولا اتوبيسات ولا حاجة ابدا، فكنت اروح ماشي الصبح، وعلشان اهون عليها المشوار كنت نقي زلطة كبيرة كده افضل اضربها ببوز الجزمة بتاعتي لغاية موديها المدرسة. ولما اخرج العصر الاقي بقى انهم كان عندي يعني مرتب بقى حمار مع الحمار بتاعه، اركب هذا الحمار واروح على الامام الشافعي يعني راكب. وجو الابتهالات مثلا اللي حضرتك كنت عايش فيه تالي برضو كان ليه اثر في القصائد الدينيه؟ لا مؤكد، ده يعني هو اللي اثر في كل ناحيه من نواحيها، لان اولا بس في روح الايمان، وثانيا كمان خلاني أفطن إلى جمال ما يقرأ من آيات القرآن الكريم، وخصوصا من الأصوات الجميلة اللي كنت بسمعها، لأن أنا سمعت في شبابي، سمعت الشيخ رفعت وهو في عز صحته، وسمعت الشيخ عمد ندى، وسمعت الشيخ محمد العيسوي، وجاء بعد كده بقى الإخواننا بقى اللي بدأوا صالح عبد الحي بقى في مبدأ حياته، إبراهيم شفيق، والجماعة دول كلهم قبل ما انضم أنا وأحب يعني أم كلثوم وعبد الوهاب وسيد درويش، كنت أحب دول في شبابي المبكر كمان. طب إيه ذكرياتك يا أستاذ رامي مع سيد درويش؟ سيد درويش أنا عرفته يعني في اسكندرية سنة 15، كنت هناك وكان موجود هناك وقتها المرحوم مصطفى بيه رضا اللي هو الرئيس الأول لمعهد الموسيقى الشرقية، فقال لي أنا الليلة أسمعك واحد كويس بيغني اسكندراني من هنا هو، وأنا حرب له أنون، وأنا أعجب جدا بأنون مصطفى بيه الله يرحمه ويحسنه. فأخذني في نادي الموظفين في اسكندرية، وطلع الشيخ سيد وقتها كان يلبس القفطان والعمامة وغنى يوميها، وأنا بقى قاعد مقبل عليه إقبال شديد جدا، الراجل فطن إلى إعجابي بيه ومن سنيش. وبعدها بسنتين تقريبا لما جه القاهرة هنا هو، جه يوم من الأيام في معهد الموسيقى الشرقي وقابلته هناك، فأول ما شافني افتكرني وعشقته بقى من سنة 17 لغاية 4 ديسمبر سنة 22، لأنه ودعني وأنا مسافر إلى باريس علشان أقابل عمر الخيام هناك، وعمل لي حفلة في بيتنا ما أنساهاش أبدا، وكان باستمرار سهري معاه يعني هايل جدا. تالي دي فرصة نتكلم فيها عن ذكرياتك في باريس برضو. باريس، الله على باريس وعلى حياتي فيها دي. أنا قعدت 3 أشهر في باريس نفسها وأنا رايح تلميذ في سن 30، ما فتحتش كتاب يجي شهرين، لأن دي خدتني أخد عزيز مقتدر، فما كانش لي أبدا يعني حاجة أني أقدر أقبل على مذاكرة أول ما روحت بشكل يعني يرضيني، يعني لأني عشت بقى في هذا الجو مع اشتياق بقى إلى المتاحف وإلى المسارح وإلى الفسح بتاعتها وإلى غابة بولونيا وما إليها والكلام ده كله لغاية أخيرا ما فكرت أني ما أعيش في باريس نفسها، فعشت في ضاحية من ضواحي باريس، يعني كانت بعيدة عن باريس 25 دقيقة كده، وكانت هذه الضاحية جميلة جدا اسمها روبنسون، وكان من أجمل ما فيها أن فيها أشجار عالية جدا جواها أكشاك، يعني نطلع بالسلالم ونقعد في الكشك فوق وما فيش جاتسون يطلع لنا، كل كشك من دول هم فيه سبت ينزل بالورقة اللي نكتبها ويطلب لنا الأكل وإحنا قاعدين في وسط العصافير فوق. فانبسطت من هذه البتاعة، لكن انقطعت، ما كنتش بنزل باريس أبدا إلا عشان أخذ حصصي وأرجع تاني، وما أسهرش غير ليلة الحد بس. وقضيت كم سنة هناك؟ سنتين قعدت في باريس، سنتين دخلت فيهم السوربون علشان أدرس فنون المكتبات، ودخلت فيهم مدرسة اللغات الشرقية علشان أدرس اللغة الفارسية، وخدت منها الدبلوم في اللغة الفارسية وأدبها، وكانت رسالتي رباعيات عمر الخيام. واللقاء التالي مع الفنانة ثريا حلمي، وهي من مواليد 29 من شهر سبتمبر عام 1924 بمدينة مغاغة بالمنيا. التحقت بفرقة بيبا عز الدين وعمرها 8 سنوات، وسافرت إلى لبنان مع أختها الفنانة ليلى حلمي، وقدمت هناك مونولوجات ناجحة ونالت أعجاب الجميع، وأطلقوا عليها لقب الطفلة المعجزة. سافرت إلى العراق لمدة 2 عامين، ثم سافرت إلى العديد من الدول العربية. كونت ثريا حلمي ثنائيا ناجحا مع الفنان إسماعيل ياسين، وكان أول عمل مشترك معه عام 1940، وقد شاركت في العديد من الأفلام من أهمها السوق السودة، القرش الأبيض، أنا وابن عمي، النفخة الكذابة، الستات عفاريت، الصيت ولا الغنى، اليتيمان، أحبك أنت، صاحبة الملاليم، بيت الأشباح، الحب بهدلة، الهوى مالوش دواء، بشرة خير، أمنت بالله، حظك هذا الأسبوع، كلمة حق، إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، زواء المدأ، إضراب الشحتين، والحرامي. وقد رحلت عن عالمنا في 9 أغسطس عام 1994. استراحة مع نهلة مصطفى. الفنانة ثريا حلمي، أمامك فترة استراحة، ما هو أول شيء حيتبادر لذهنك أنك تعمليه؟ أشرب فنجان قهوة وسجارة، مع أن التدخين مضر بالصحة. أول حاجة عملها. فترة البريك في الفيلم كنت بتقضيها إزاي؟ مع زمايلك ولا لوحدك ولا إيه بالضبط؟ لا ده فترة الاستراحة دي كانت يمكن بنشتغل فيها أكتر ما كنا بنشتغل في العمل الفني نفسه. يعني تبص تلاقي المجموعة كلها احنا كنا يعني بنعتبر نفسنا عيلة واحدة. الكاست اللي بيبقى في الفيلم أو في مسرحية أو في مسرح أو أي حاجة زي كده، فكنا بعد في البريك بتاعنا أو في الاستراحة بنتجمع كلنا، مثلا إذا ما عاد غدا أو إذا ما عاد عشاء أو حاجة زي كده، تبص تلاقينا كل واحد جايب طبخة من بيته وحاجات زي كده، ونقعد ناكل. ومش بس الكاست الممثلين، لا العمال بتوع المسرح، لأنه كنا بنعمل كميات كبيرة جدا، فكنا بنخدم على الناس دول أكتر ما كنا بنشتغل في البلاتو مثلا. حضرتك تتذكرين واقعة مثلا حصلت؟ ده مرة كنا برضو بنشتغل مع الأستاذ الله يرحمه الأستاذ حسن الإمام في فيلم، بس مش متذكرة اسم الفيلم. برضو كان بنعمل فترة الاستراحة دي الغدا، فأنا جبت لهم أكلة فسيخ وبصل وليمون وحاجات زي كده، وعدنا طبعا كنا بشراها، فللأسف الشديد بكملناش بقية الشغل، وكلنا بقى طبعا سطيحة بقينا المشاهد بقت سلو موشن. لا مفيش مشاهد خالص، روحنا يومي. بالنسبة للمسرحيات بين الفصول بقى، كان حضرتك برضو بتجيب لهم أكل ولا بتعمل إيه؟ يعني لا طبعا حضرتك عملتي مع الفنان عبد المنعم مدبولي وغيره وغيره، كنت بتعملي إيه بقى بين الفصول في المسرحيات؟ لا في الزمن ده كنا مثلا إيه بنبقى متجمعين في الكواليس أو في أوضة أي فنان من الفنان اللي ملوش دخلات مسرحية، فكلنا بنبقى متجمعين في مكان واحد، وبنقعد طبعا ندردش ونقول إفهات احنا من عندنا من جوه من الأوض عن الإفهات غير اللي بتتقال على المسرح، ونجربها تاني يوم نشوف دي هتاخد مع الجمهور ولا لا، وحاجات زي كده. ما زالت فترة الاستراحة مستمرة، والفنانة سرية حلمي تكلمينا عن مكان بتعتبريه واحة أو محطة بتستراحي فيها من عناء الحياة، إيه هو المكان ده؟ البيت طبعا. وبعدين يعني أنا من هواه القراءة، فكانت مزاجي إن أنا أريح في البيت وأقعد أقرأ لي مثلا قصة قصتين، ده حسب الفترة اللي أنا فاضية فيها. يا ترى حد بيقعد معاكي في البيت ولا بتبقي قاعدة فيه لوحدك؟ لا ما دي بقى في قط أنا محدش له دعوة بيا خالص. حتى لا يعني ممنوع يخبطوا عليا طول ما أنا نايمة لحد ما أصحى. طيب في المنزل مثلا وسط عيلتك وكده، نوعية الأحاديث بقى اللي بتدور بينكم بتبقى عن البيت ولا عن الفن ولا عن إيه؟ والله إحنا ما كناش بنقعد في بيوتنا من كتر ما كنا منتشرين فنيا. يعني كنا نخرج من الفيلم ده نخش في الفيلم التاني، او يبقى كان البيت بالنسبة لنا الاوتيل اللي بنروح ننام، فما كناش بنتقابل الا وقت النوم. الفنانة سرية حلمي، لو حضرتك كلمتينا عن الحفلات وبرضو الاستراحات في الحفلات، او حضرتك ايضا سافرتي مع حفلات الإذاعة وحفلات التلفزيون لبلاد كتيرة، فترات الاستراحة بقى في بين كل حفلة وحفلة كنت بتقضيها ازاي او في كواليس الحفلة نفسها؟ هو اقول لك كنا مثلا بنطلع مع صوت العرب في رحلات فنية كتيرة لدول عربية كتير، فكنا كفنانين وموسيقيين وإذاعيين وحاجات زي كده. اليوم اللي يكون ما عندناش شغل فيه مثلا بنسافر من بلد لبلد، فكنا نقعد مثلا في رحنا الجزائر في عيد استقلال الجزائر أول عيد، فروحنا عملنا لهم حفلات هناك، فكان في أوتوبيسات بنسافر فيها من بلد لبلد،

لو ده مش متوفر اسمع اي اغنيه لطلال مداح. يا قمرنا ليه يا قمرنا ليه سيبنا ليه يا قمرنا ليه سيبنا ليه يا قمرنا يا قمرنا ليه يا قمرنا بتسيبنا ليه يا قمرنا يا قمرنا تسكن في القمر وسبتنا على الأرض ليه ليه يا قمر ليه هو حب اللي أمرنا يا قمرنا ولا إيه يا قمر ليه رح تسكن في القمر وسبتنا على الأرض ليه ليه يا قمر ليه هو حب اللي أمرنا يا قمرنا ولا إيه. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.